حصريا على موقع djkimo.com. وسع اللي جاي بيلسوع لما باجي انت ترجع يبقى تصحى للكلام بطلع هتعديني تتقطع بعد كله يتشمع كله نام لنا دماغي من الصوت مع خمسة يا ميز انا الطفل في المدرسة استاذة انا والكل من بعد ينزل فوق منه المطر بيصدي دايما بتقولي عالوش بودي هالفوت مش حمل ولا انت قدي لقطة جالي اخد اللقطة بس بايزة مش زبطة اصل الدور ما جاش عليه ريح لما باجي بتريح انت نورنا تتفسح حد يشوفه عايزي دماغي بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب جاي ياخد اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة دماغي بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب بيصاب جاي ياخد اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة ايوه كل اللي فاكر حمادة اما اللي جاي ده جامد بزيادة يا ابن انا الهبة في طبعي دي عادة اخصامي على ايديا تتراضى داخل امن للمداخل انا دخلتي مش داخلة بالساهل انا كاريزما يا اخويا واستاهل بقى بطولي وعادي بتعامل فاكس كله من بعدي فاكس الحوار بايظ خالص مش هتبقوا ابطال منظر قبضة ايدي بتطير كله جنبي على المنشر حملة يا بدون جدال دماغي بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط جاي ياخد اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة اللقطة دماغي بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط حصريا على موقع djkimo.com.